السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمد بذاته قديما قبل أن يحمده الحامدون. الحمد لله رب العالمين. سنأخذ اليوم سندخل إليه كذا مباشرة اسم الله العزيز العليم، والذي عرفنا من الحلقات السابقة أنه من خلق السماوات والأرض يعرف الإنسان المتفكر الله العزيز العليم. فنبتدئ بقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لاحظوا الخطاب هنا، قال لعلكم تعقلون، ما قال لعلهم يعقلون، يعني خطاب لفظي. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، مرحلة إسراف. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. والنتيجة فأهلكنا أشد منهم بطشا، مظلوم هذا المعنى، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ثم يأتي إليك أيها العارف بالله يقول لك، أسألهم هذا السؤال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك. ونقف قليلا هنا مع قوله من الفلك. الفلك طبعا سفينة، يعني هي صناعة بشرية. والله يقول وجعل لكم من الفلك، يعني هو الذي جعل، صح صنعها الإنسان لكن هو جعل لله. وعلى هذا المعنى يحمل هذا الكلام، يعني هذا الكلام ينسحب على الطائرة وعلى السيارة وعلى الموتور والسيكل. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سؤال: صوروا كم نركب باصات باليوم، كم نركب موتورات باليوم، كم نركب سيارات باليوم، إلى أي مدى هذا الذكر حاضر؟ إن واحد كذا يطلع الباص وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، حتى تدركوا واقعنا أين هو. وسيظهر هنا معنى العزيز العليم في واقع مغلق زي هذا: وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان، لاحظوا كذا لمن تأتي مرحلة الله سبحانه وتعالى يقول على الإنسان عموما: إن الإنسان لكفور مبين. هنا ظهر لنا اسم الله العزيز العليم بصيغة إجابة من أجاب: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم. لتأتي الآية الأخرى تقول: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. لاحظوا فقال لها وللأرض، يعني كذا بتعريف العلم اللي تعلمناه اللي اسمه العلوم، يعني ذي جمادات الآن، الحجار، الجبال، السماوات والأرض جمادات، يخاطبها الله هذا الخطاب: ائتيا طوعا أو كرها. تصوروا الجماد يقول لرب العزة أتينا طائعين، والعاقل عاد ما وصلش لأنه يقول لربي هذا القول ويأتي إليه طائعا. فسبحان الله، قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. ثم يبين الله سبحانه وتعالى في موطن آخر في كتابه بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالق الإصباح. كذا لحظة فلق الصباح هذه، تصوروا كم واحد في عمره شاف كذا لحظة فلق الصباح، لا إله إلا الله، كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. لاحظوا هذه المعطيات الكونية الكبيرة الهائلة، تقدير العزيز العليم، تسير بموجب أمر الله الدقيق. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ليأتي في موطن آخر ويقول في سورة ياسين كأنه: من يذكرني بالآية؟ أحسنت، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نلاحظ من مجموعة هذه الآيات الانتظام الكوني البديع لمجريات الكون هذه، وهي تسير بموجب أمر الله. سؤال أطرحه: لو سار هذا الإنسان على أمر الله، تظن كيف ستكون علاقته بالكون؟ سيكون هناك انسجام بديع بين الإنسان والكون، لدرجة أنه يحصل بينهم لغة مشتركة، فيأتي اليوم الذي يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعال، هذا يهودي ورائفة فاقتله. يعني تخيلوا اليهودي وراء الشجرة ما يسمعش ولا حاجة، والمسلم الذي سلم نفسه لربه وتحقق بالمعطيات التي ذكرناها في الحلقات السابقة يصبح عنده معطيات خطاب مع جزئية الكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ثم نأتي بعد ذلك إلى قوله تعالى: حاميم، والكتاب المبين. حاميم لا، الآية حقا اللي يقول الله سبحانه وتعالى كأنها في سورة غافر: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يعني الله اللي خلق الكون بمجرياته المختلفة التي ذكرناها في هذه الآيات وسارت بموجب أمر الله، ذلك السير الدقيق، أنزل كتاب لهذا الإنسان. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. لاحظوا الآية اللي بعدها ماذا تقول: غافر الذنب وقابل التوب. يعني كذا في مرحلة من المراحل تأتي فترة على المتدينين يكون عملهم الصالح كذا يستغفروا من ذنوبهم ويتوبوا من معاصيهم فقط. غافر الذنب وقابل التوب، يعني كذا كأنه الله سبحانه وتعالى يقول: استغفروا من ذنوبكم التي تعملونها، توبوا من معاصيكم التي تقومون بها، وإلا. لاحظوا ماذا قال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. خلوا بالكم ما لم يحصل من الإنسان هذه، ما لم تحصل من الإنسان هذه الاستجابة، استغفار من ذنوب، توبة من معاصي، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يشطح زي ما يشتو، ينطح زي ما يشتو، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. إذا لم تحصل هذه الاستجابة، إذا لم تحصل هذه الاستجابة ويعود الإنسان إلى ربه ويخضع لمراد ربه ويصر ويكابر ويسير بعد هواه، بعد هواه، تقول: قال الله، قال رسول الله، قل قال فلان، قال الإمام فلان، قال السيد فلان، قال الله، قال رسول الله، ما فيش كلام، أهواء تسير على هذا النحو. صوروا ربي كذا اشترك الأمور على هذا الحال. هل تعلمون أنه لو ترك الأمر على هذا الحال من اتباع الإنسان عموما وبشكل خاص المتدين لهواه أن الكون سيفسد؟ وذلك كما أخبر الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني الإنسان باتباعه لهواه وبالذات المتدين، لأن المتدينين يعملوا توازن كوني، أما إذا قد حصلت اللخبطة من المتدينين اعتداء كوني. انظروا مثلا لقوله تعالى: قل رأيتم من أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. إذا غاب هؤلاء المؤمنون بربهم مسألة خطيرة جدا يعني. فإذا حصل للمتدينين هذا الانحراف والاتباع للأهواء، أتظنون إنه الأمر كذا سيتم بدون أي إجراء؟ لا، لا يمكن. سبحان الله الذي خلق هذا الكون، انظر ماذا يقول. ونحن في محور اسم الله العزيز العليم، يقول الله سبحانه وتعالى: إن ربك، يخاطب الموحد الذي وحد ربه وسلم أمره لربه وأخضع ظاهره وباطنه لمراد ربه وسارت حركته في كل اتجاه وجه ربه، وكل الذي يعنيه الدعوة إلى ربه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. يخاطبه الله هذا الخطاب بقوله: إن ربك يقضي بينهم بحكمه. تصوروا ما يحصل في الأرض الآن، هو أحكام لله سبحانه وتعالى على مستوى الأرض عموما في البلاد الإسلامية وغيرها. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ثم يتوجه بهذا الخطاب الجميل للموحد بقوله: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ولاحظ إيش يقول له في حق الآخرين اللي ما استجابوش، لما استجاب له هذا الموحد: إنك لا تسمع الموتى. تصوروا الواقع أصبح كله أموات. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، صيح ولا جلس، صنق صنق، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. حتى ولوا مدبرين هم استمعوا، يعني تخصل واحد تقول له قال الله قال رسول الله ويعلم الله أين ولا مدبر. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. تخيلوا الواقع وما يصبح موات، صنق صم عمي، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يصبح الإنسان الذي سلم أمره لربه وسار على مراد ربه هو الوحيد الذي يسمع هذه الآيات ويستجيب لها وينخرط في سلك المسلمين لربهم المبتغين وجه ربهم الذين يحبهم الله ويحبونه، وسيأتي بهم الله والوعد قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله، لاحظوا ما قال سيأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.